نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى سندرس نحن وإياكم مواصل. سندرس نحن وإياكم مواصل. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيقه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى والذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى في يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وجاء في قراءة أخرى بكسر الميم بكسر اللام وجاء في قراءة أخرى بكسر اللام وهم هؤلاء العباد الذين هم أهل الإخلاص في صد الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، في بيان مراتب الناس بالتوحيد، أي أنها مختلفة، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها، ومنهم من هو بين ذلك. فمعنى تحقيقه للتوحيد كما سبق تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. فإن قال قائل: ما الفرق بين الباب السابق، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبين هذا الباب الذي بين أيدينا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق فضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله. من حقق التوحيد يعني أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التوحيد. من بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما من كان في المرتبة التي قبلها في الباب السابق وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار ثم يخرج منها. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في القول السديد: فهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكماله الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. انتهى كلامه رحمه الله. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، وذلك بتحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، فتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب. فالواجب كما سبق تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والمندوب تحقيق المقربين، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره. فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمر التام والاهتداء التام، ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا الباب هو في تحقيق التوحيد، فهو زائد على ماهية التوحيد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله النصوص من الكتاب والسنة تحت هذا الباب، وابتدأ بقول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العلامة المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية في اتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما دخلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله، وثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، في قوله ولم يكن من المشركين فقد تبرأ منهم وكفر بهم وعاداهم وكسر أصنامهم، وهذا هو الغاية أيضا في تحقيق التوحيد، فإنه كان أمة قانتا لله حنيفا وكذلك تبرأ من أعداء الله وكفر بأعداء الله وعاد أعداء الله وكسر الأصنام، فهذا هو غاية تحقيق التوحيد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين من اليهودية والنصرانية والمجوسية، فقال: إن إبراهيم كان أمة. ومعنى كان أمة أي هو الإمام الذي يقتدى به، فكان عليه الصلاة والسلام إماما يقتدى به كما قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. وهذا هو القول الأول في معنى الأمة في هذه الآية. وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذاك كفار. وهذا هو القول الثاني. فمعنى أمة في القول الأول هو الإمام الذي يقتدى به: إني جاعلك للناس إماما. في القول الثاني ما قاله مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذاك كفار. قال ابن كثير: وكل من القولين حق، فقد كان الخليل عليه الصلاة والسلام كذلك، كان أمة يقتدى به، وكان كذلك أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذاك كفار. وقال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله في حاشية أذكار التوحيد: القولان متلازمان، فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. وفي قول مجاهد رحمه الله لما قال: كان إبراهيم أمة المؤمن الوحدة والناس كلهم إذاك كفار، وذلك لما كان الخليل عليه الصلاة والسلام كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين، ها كما قال الله سبحانه وتعالى واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا الأمر كان في أول دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يكن الذات على وجه الأرض مسلم غيره. وصح في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجة سارة إلى أرض أحد الجبابرة وخشي إبراهيم أن يأخذ الجبار زوجة سارة فقال لها إبراهيم فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيرك فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. قال فدل هذا على قول مجاهد أنه كان أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك الكفار وذلك في أول دعوته عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة ولم يقل كان إماما. فما الفرق بين الأمة والإمام؟ الفرق بين الأمة والإمام من وجهين. الوجه الأول أن الإمام كل من يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سمي الطريق إماما كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما بإمام مبين أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيه أن لفظ الأمة فيه ثلاث معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى. وقد ذكر هذا الفرق من هذين الوجهين ابن القيم رحمه الله عز وجل في كتاب مفتاح دار السعادة. قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ومعنى قانتا لله القانت هو الخاشع المطيع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومعنى حنيفا أي المنحرف قصدا والمائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد لهذا قال الله في ختم الآية ولم يكن من المشركين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال إن إبراهيم كان أمة أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهديا مهتديا قانتا لله أي مقيما بطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية مغرما عن من سواه، ولم يكن من المشركين في قوله وعملته وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة أي أنه قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين ينال بهما الإمامة في الدين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا المقام مقام الإمامة في الدين ينال بالصبر واليقين. الثانية هي الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، قوله قانتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الثالثة أنه كان حنيفا. أبو القيم رحمه الله الحنيف المقبل على الله المعرض عمن سواه وعن كل ما سواه. الرابعة أنه كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. فهذه الصفات الأربع هي الغاية في تحقيق التوحيد. وقد فسر إمام الدعوة أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال رحمه الله أعني إمام الدعوة رحمه الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قالت لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال بعض أهل العلم وهذا التفسير من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من التفاسير الرائقة البعيدة المعاني. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت هذا الباب الآية الثانية، وذلك في قوله تعالى: والذين هم لربهم لا يشركون. هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون في السابقين بالخيرات، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات السابقين بالخيرات وهم المحققون للتوحيد، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الصفة الأولى، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هذه الصفة الثانية، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفة الثالثة، وهي الصفة العظيمة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه الصفة الرابعة، هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشوائب. لذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذه الآية تحت هذه الترجمة، فهذا هو تحقيق التوحيد: لا يشركون أبدا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وسلموا كذلك من البدع والمعاصي والذنوب. فأثنى الله سبحانه وتعالى على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، وذلك لكونهم قد حققوا التوحيد، فقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا يتضمن إقبالهم على الله تعالى وسلامتهم، وهذا يتضمن إقبالهم على الله تعالى وسلامتهم من الشرك مطلقا، وهذا هو تحقيق التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك حديث حصير بن عبد الرحمن أنه كان عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أقل في صلاة، ولكني رزقت، إلى آخر الحديث. فبإذن الله سبحانه وتعالى سنكمل معكم هذا الباب في درسنا القادم، وندخل أيضا في باب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.